بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. الله الله الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك. تحيتهم فيها سلام. الله الله الله الله يا حبيب يا روح يا حبيب قلبي. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. الله يكرمك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عيني. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. الله الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يا عيني يا عيني. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي

قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم يا أمير أنت والله العظيم انت طول عمرك شرفان. صل على النبي. الله الذي خلق السماوات والأرض. قادر قادر قادر يا قادر. الله يفتح عليك يا والديك يا رب يا الله. ايه هو ده النبي عم الله مولانا متحرمك في حاجات كتير قوي. ربنا يكرمك يا عين. الله الله. وأنزل من السماء إماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري. الله الذي خلق السماوات والأرض. وأنزل من السماء إماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري. وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر داهبين. وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر داهبين. وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتموه. الجمال ده كل ده؟ انا عجب والله يا رب. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن نصرني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير لي ذوى عند بيتك المحرم. يا حبيبي طول عمرك. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك. Come on. انت معروف يا عم والله العظيم طول عمرك طول عمرك معروف والله ربنا ليقيموا الصلاة كمان مرة والنبي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن الله الله الله ابدا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. يا الله يا الله يا الله رب اجعل هذا البلد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من Thank you.

رب ديكر عفو ديكر صحة نازل عليك السجل والنعمة يا رب ديكر عفو ديكر صحة الطرة معاك آمين يا رب يا سعادة يا عيني نعمة دلت يا روحي يا روحي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ضريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن يا سلام يا روحي على كده الدنيا لا الدنيا في العالم يا صلاة النبي الله الله الله يفتح عليك يا صلاة النبي وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله إن ربي لسميع الدعاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا تقبل. الله يا عيني يا رب. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا يخليك يا ابراهيم قاسم احفظ لنا جواهر اللؤلؤ ده حياه الاسطوره الذهبيه دي. لا لا لا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.

المقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. سرابيلهم من قطران وتغشي وجوههم النار. سلم يا رب. سلم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس وليوذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. صل عليك. أكبر. ربنا يحفظك. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما وليذكر أولو الألباب ليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. كل سنة.